السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ما عود تصح، ذكرنا قبلا حلقة بعنوان ومن العشب ما قتل. حقا من العشب ما قتل. أذكر على سبيل المثال نوع من الحبوب يعرف بحب الملوك. حب الملوك هي حبة تشبه حبة الخروع ولكنها نصفها تماما، يعني بحجم حبة اللوبيا ولكنها سمراء كحبة الخروع. حب الملوك وفي مادة زيتية تعتبر مسهل عنيف، مسهل قوي عنيف. وأحذر الجميع من هذا المسهل اللي هو حب الملوك، يستغنى عنه لأن هناك من البدائل ما هو أفضل منه كثيرا كثيرا، وسنذكر البدائل حتى لا يقول أحد وأين البديل. نذكر أولا خطر حب الملوك. حب الملوك خطره أنه إذا كان هناك شخص يعاني من قصور كلوي ويأخذ حبة واحدة من حب الملوك قد يؤدي به الأمر إلى فشل كلوي، وإذا كان عنده كسل بالكبد أو شحوم على الكبد أو نسبة فيروس بسيطة ويأخذ حبة واحدة من حب الملوك خطرها فإنها عديمة الطعم، يعني لا يشعر المستخدم لها بطعمها إلا بعد 5 دقائق من مضغها واستعمالها، يعني بعد 5 دقائق يشعر أنه أكل فلفل حار، ولكن عند المضغ لا يشعر بأي شيء، يعني حتى قد يستهين ويقول دي ملهاش طعم ويأخذ حبة أو 2 أو 3، ولكن حبة واحدة بعد 5 دقائق تجعله مقيما في دورة المياه وتجعل الإسهال عنيف، يعني لو لا قدر الله عنده أي مشكلة بالقولون قد تؤدي إلى الوفاة، ولو عنده مشكلة بالكبد ده مؤكد أنها تؤدي إلى الوفاة. أذكر في يوم من في مرة من المرات، يعني دخلت عليه امرأة عجوز من أهل شمال سيناء، عندك حب الملوك؟ قلت لها نعم. فقالت أعطيني 10 حبات. قلت لها لمين يا حجة؟ قالت إلي. قلت لها لا ما عندي. يا وليدي توك تقول عندي. قلت لها بس إلك ما عندي، ليش؟ قلت لها والله لو خدت حبة واحدة لا تموتي. قالت أموت. قلت لها موتي بس بعيد عني ما تجيش تموتي عندنا. فعلى الإخوة العطارين اللي يبيعوا الأشياء دي لابد أنهم إذا طولب منهم حب الملوك لابد أن يسألوا من الذي سيستخدمه، هل هو شخص قوي البنية، هل هي امرأة حامل؟ لو امرأة حامل يسقط جنينها فورا وقد تكون ترتجيه من سنوات، فلا بد على من يعطي للناس حب الملوك أن يسأل هل هو لطفل أو لرجل أو امرأة، هل المرأة حامل؟ طب بعض الناس بيعمل فيلسوف كده ويقول لك ايه ده للتخسيس، الشخص اللي يبتغي التخسيس ده ممكن يكون عنده قصور في الكبد فعلشان يخس نموته حرام. أذكر في بعض الحالات شخص كان عنده مس من الجن فتوجهوا إلى راقي فقرأ على الرجل ويحتاج إلى جلسة أخرى أو جلستين، فاستعجل أهل الشخص الممسوس وذهبوا إلى شيخ آخر. الشيخ الآخر في البلدة الأخرى وصف لهم 6 حبات من حب الملوك يطحن ويسف، 6 حبات. فالناس لما ذكرهم فين يا شيخ حب الملوك، قال لهم والله بتباع عند العطارين. راحوا اشتروا 6 حبات وقالوا له والله الشيخ وصف لنا 6 حبات من حب الملوك. قال لهم يا جماعة الراجل ده لو أكل 6 حبات من حب الملوك ده هيموت. فرجعوا تاني للشيخ، للأسف كترت المسألة دي ومدعي علاج المس، فقال لهم لا والله الشيخ بتاعكم ده ما يعرفش حاجة، ادهم له على بركة الله. فخذهم على بركة الله وتوفاه الله والحمد لله. أخواني من العشب ما قتل، هذه حقيقة. حب الملوك من أخطرها، ويليها الترياق. الترياق نصف حب الملوك، يعني خطره نصف حب الملوك، يعني مأمون بعض الشيء ولكن لا تأخذه الحامل، لا يأخذه أيضا اللي عنده قصور كبدي أو قصور كلوي. لا بد من هذه المسائل وهذه الأشياء التي تسبب إسهال أن تكون لشخص قوي البنية يتحمل وليس به قرحة وليس به قصور كبدي أو قصور كلوي. أيضا زيتونة إسرائيل، زيتونة إسرائيل أو زيتونة إسرافيل أو حجر اليهودي، 3 مسميات لنوع من الحجر أعتقد أنه كله بيكربونات صوديوم. هذه الزيتونة تطحن، هي من أفضل علاجات حصوة الكلى، بتدفع حصوة الكلى فعلا وتفتتها، هذه حقيقة. ولكن لابد أن لا يكون هذا صاحب الحصى المستخدم لزيتونة إسرائيل أو حجر اليهودي لا يكون به قرحة معدية أو بالإثنى عشر. إذا كان عنده قرحة بحجم رأس الدبوس وأخذ زيتونة إسرائيل، هذه القرحة التي بحجم رأس الدبوس تصير بحجم العملة المعدنية، يعني تخرم المعدة. فلا بد أيضا من التحقق ممن سيستخدم زيتونة إسرائيل أو حجر اليهودي في دفع الحصاة الكلوية، واستخدامها أن تطحن حبة، تطحن طحنا ناعما وتنخل بالمنخال أو بالمصفاة، ثم يضاف إليها عصير 4 ليمونات فتفور، تفور فوران كبير جدا في الكوب، وتشرب دفعة واحدة لمريض حصوة الكلى. ولكن يشترط ألا يكون به قرحة بالمعدة أو الـ12، ولكن لا تؤذي الكبد ولا تؤذي الكلى، ولكنها تدفع الحصى وتفتتها أيضا، يعني تجعلها تنزل بالبول كأنها الطحينة أو كالرمل. وأيضا لابد بعد استعمال زيتونة إسرائيل أن يشرب هذا المريض 2 كوبين كبار أو معدل 0.5 لتر من عصير القصب أو عصير البرتقال أو حتى الماء القراح. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأرجو أن يكون كلامي قد وصل إلى قلوبكم، وتابعونا على اليوتيوب وفيسبوك في عودوا تصحوا.